أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أوحينا إليه أن اصنع الفلك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون فأنجيناه وأصحاب السفينة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون وعليها وعلى الفلك تحملون وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وحملناه على ذات ألواح ودسر إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ركبا في السفينة ركبا في السفينة ركبا في السفينة ركبا في السفينة خرقها ركبا في السفينة خرقها ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره فأنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك ثم أغرقنا بعد الباقين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ألم تر أنهم في كل واد يهيمون في كل واد يهيمون حتى إذا أتوا على واد واتخذ سبيله في البحر عجبا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر قال أخرقتها لتغرق أهلها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فلما أتاها نودي من شاطئ الواد فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من أغرقنا إنا صببنا الماء صبا ظهر الفساد في البر والبحر وإذا غشيهم موج كالظلل وإذا غشيهم موج وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ثم أغرقنا الآخرين أو يصبح ماؤها غورا فالتقمه الحوت وهو مليم فإني نسيت الحوت ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام وهذه الأنهار تجري فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار والبحر المسجور ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين البحرين البحرين البحرين مرج البحرين يلتقيان. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ماؤكم غورا ماؤكم غورا ماؤكم غورا ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين فمن ياتيكم بماء معين بماء بماء بماء بماء فمن ياتيكم بماء معين. ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت كصاحب الحوت كصاحب الحوت كصاحب الحوت إنا لما طغى الماء طغى الماء طغى الماء طغى الماء طغى الماء مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا أغرقوا أغرقوا أغرقوا أغرقوا أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون إنهم مغرقون إنهم مغرقون مغرقون مغرقون مغرقون مغرقون مغرقون إنهم مغرقون وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فكان من المغرقين فكان من المغرقين فكان من المغرقين فكان من المغرقين فكان من المغرقين وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين مجمع البحرين مجمع البحرين مجمع البحرين مجمع البحرين البحرين البحرين مجمع البحرين أو مضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما نسي حوتهما نسي حوتهما حوتهما حوتهما حوتهما حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا في البحر في البحر في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما السفينة أما السفينة السفينة السفينة السفينة السفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعملون في البحر يعملون في البحر يعملون في البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ومن الشياطين من يغوصون له يغوصون ومن الشياطين من يغوصون له والشياطين كل بناء وغواص ولا يقطعون واديا هو الذي يسيركم في البر والبحر وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم حتى إذا أدركه الغرق أو كظلمات في بحر لجي في بحر لجي في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فالتقى الماء على أمر قد قدر وأمطرنا عليهم مطرا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أفرأيتم الماء الذي تشربون وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام في البحر كالأعلام وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر أنه في كل واد يهيمون فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم اللهم بطل سحر البحيرات اللهم بطل كل سحري في بطن الحوت أدخله، اللهم بطل كل سحري في بطن الحوت أدخله، اللهم بطل كل سحر على حاشية البحار دفنه، اللهم بطل كل سحر على حاشية البحر دفنه، اللهم بطل كل سحر في الأنهار أثقله، اللهم بطل كل سحر في الأنهار أثقله، اللهم بطل كل سحر في بئر رموه، اللهم بطل كل سحر في بئر رموه، اللهم بطل كل سحر في واد رموه، اللهم بطل كل سحر في واد رموه، اللهم بطل كل سحر في بركة مسجوه، اللهم بطل كل سحر في فلك ربطوه، اللهم بطل كل سحر في فلك ربطوه، اللهم بطل كل سحر في فلك علقوه، اللهم بطل كل سحر مع طلاء في فلك ألسقوه، اللهم بطل كل سحر مع طلاء في فلك ألسقوه، اللهم بطل كل سحر في شراع قارب علقوه، اللهم بطل كل سحر في شراع قارب علقوه، اللهم بطل كل سحر مع جريان الفلك عملوه، اللهم بطل كل سحر مع جريان الفلك عملوه، اللهم بطل كل سحر في ميناء رموه، اللهم بطل كل سحر في ميناء رموه، اللهم احرم كل سحر يذهب بصاحبه في الظلام بالجلوس قرب البحار، اللهم احرم كل سحر يذهب بصاحبه في الظلام بالجلوس قرب البحار، اللهم احرم كل سحر جال صاحبه يسير تحت الأمطار الغزيرة، اللهم احرم كل سحر جال صاحبه يسير تحت الأمطار الغزيرة، اللهم احرم كل عفريت ساحر غواص، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه يحب الغوص في البحار، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه يحب الغوص في البحار، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه في اليوم يغتسل بين الحين والآخر، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه يأكل الحوت بشراهة، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه يأكل الحوت بشراهة، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه في الحمام بالساعات يغتسل، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص جعل صاحبه في الحمام بالساعات يغتسل، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص عاشق للمياه، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص عاشق للأنهار، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق للعيون، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق للوديان، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق للبحيرات، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق تلبس بالنساء أثناء اغتسالهن للعلاج، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق تلبس بالنساء أثناء اغتسالهن للعلاج، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق يذهب بالشبات والنساء إلى دورات المياه من أجل البكاء، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق غواص يذهب بالشبات والنساء إلى دورات المياه من أجل البكاء، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق تلبس بالنساء والشبات في الحمام، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص عاشق تلبس بالنساء والشبات في الحمام، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص عاشق تلبس بالنساء والشبات في دورات المياه، اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص ذهب بصاحبه إلى السباحة في الظلام، اللهم احرق كل عفريت ساحر عاشق غواص ذاب بصاحبته إلى السباحة في الشتاء. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص ذاب بصاحبه إلى السباحة في الليلة الباردة. اللهم بطل كل سحر في دورات المياه علقوه. اللهم بطل كل سحر في دورات المياه أدخلوه. اللهم بطل كل سحر على عتبة باب دورات المياه رشوه. اللهم بطل كل سحر يقع تهيجه على صاحبه مع تهيج البحار. اللهم بطل كل سحر يقع تهيجه على صاحبته مع تحريك السفن. اللهم بطل كل سحر يقع تهيجه مع رؤية المسحور للحوت. اللهم بطل كل سحر يقع تهيجه مع رؤية المسحورة للحوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص في ماء العلاج. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص في ماء العلاج. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص في ماء العلاج. اللهم احرق كل عفريتة ساحرة غواصة في ماء العلاج. اللهم احرق كل عفريتة ساحرة غواصة في ماء العلاج. اللهم بطل كل سحر للساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم بطل كل سحر للساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم بطل كل سحر مائي للساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم بطل كل سحر مائي للساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم بطل كل سحر مائي للساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق وجه العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق يدي العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق رجلي العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق رأس العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق أذني العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق عنق العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق صدر العفريت الساحر الغواص العاشق في ماء العلاج. اللهم احرق قلب العفريت الساحر الغواص العاشق في ماء العلاج. اللهم احرق بطن العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق كتفي العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق عورات العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق ركبي العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق ساقي العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق عيني العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق ظهر العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق قدمي العفريت الساحر الغواص في ماء العلاج. اللهم احرق كل عفريت ساحر يجيء في المنام بأحلام أمواج البحار العالية. اللهم احرق كل عفريت ساحر يجيء في المنام برؤية الأنهار والشلالات المتدفقة. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص يجيء في المنام برؤية الحوت الكبير. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص سكن ماء الأعين. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص سكن ماء الركب. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص سكن ماء أسفل الظهر. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص سكن ماء الدماغ. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص تلبس ببيت قرب بئر. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص تلبس ببيت قرب بئر. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص تلبس ببيت قرب عين. اللهم احرق كل عفريت ساحر غواص تلبس ببيت قرب عين،